لو بلا فتح كذا أجزاء من تركي ولو بفرهما محرمة وميتة البهر وما لدى المنهل وفر وشحمة وسدية وضرب الريش وصوف ووضاء يزن حي وميت وشعر وخمرة الكلية أو فجرة وزرع إن مثقال جهد فأبت في ميتة الإنسان فرق خصصوا وكرمان والدخان رقصوا وأرجح الأقوال للطهارة في ميتة الإنسان حتى كثر وما من الحي أو الذي فصلت ميتة الحي الذي يمكنه حصل والنجس الميت الذي يبيت كريم وكل ما سكني وكل مسكني وكل مسكني وكل مسكني وخذ المكروه والمحرمي ومثل زاد الجلاله والالمي فذا وجد اولم مسبوح مهي المني ينفضي الطيف تبليغ ذيكم كذيك مهدنا بالنجس او غير تلحم مضيره كفي طعام مائع اكثر في جامد او غاصه فخاري وان يكن حل طعام جامدا كل بدا بالطهر والرحمة على وانت بما نجيب طوال الادمي ومسجدي والمستعين الخديم وحرم استعمال نقد كتلا ولفل كنت واختلال وقتنا وحلية الرجال من نقلين حتى تمكي الضرب جهلين متحدا او مصحفا او سيفا ورق السنين مصحفا او انفا وحرم الحرير مثل قصد وكبر وجمد بخز وللنساء اله الحرير والنقد لك مصحف والسرير لا بإزالة النجاسة وما يعفى عنه منها هل سنة إزالة النجاسة او واجب مع كلها وقلاتي بساعة وقت علي مصلي في أول الثاني محلي سقوطها على المصلي مفضل وكذبها على الصلاة جعلوا في ريشها أعلمها إلى عشر عاكم وما في عمير عاكم يرى وكل ما شق فعله يعفى لعسره والدين يسر لطفا كثوب قصر وثوب مرضعة وبال للبصور أو مدارعة وإن تغضر تتيم الرشاش والمطر أو حدث مستنكف أو كالأخر من ذم لم ينبع الذباب إن طال عن اجتماع الثياب أو قائم برؤوس ودون الذهن من عين قيح أو صديق الأمل أو ما على المجتهد مما كان له وصول المسلم في مقالة باب فرائض الوضوء وسننه وفضائله فرائض الوضوء سبع عدة ثنية وغسل وجه بعدها وغسل اليدين للمرافق ومسح كل رأس بالمشارق وغسل رجليك بكعبين السقر والذنب والفقر به من انقلاب. أيوه. وقل ثمانٍ إذا في المسنون مبدأ بغسل ذلك المكوعين ثم المضر والتشيق المستجر ومتبخ رأسه المؤخر ومسح وجه كل أفر فرضاه وتسجيل النار وغسل فرضاه أما الفضائل فعشر تذكاره تسبيحه ثم المكان طاهره وشفعه تسيس فيما يغسل ولا مع الإحكام كهو سخل وللإنام العضوي من والسنن في نفسها أو مع سروط راتبة وبدء برأس من المقدم تسمية كالغسل والتيمم والغسل والإطفاء والدخول واللبس والضيب وكالمأكول لكن وتغميز الشعوط من بالي وطئر لكم جسد يذبح مرحاله باب فرائض الوضوء باب نواقض الوضوء باب نواقض الوضوء ينقض ضري دفء أشرف الحدث في طهر المنطق وثق الحدث لونه مريض غائط مع الوزي وقت جميع الفرد ناوي من الذي أسباب هو زوال عقل إما في جني أو في سوء أو في إجماع نمو طويل أو قدير إن تقل لا حتى ما قصير مرض بل إن يظن ولست ما تهرب ثاني ما سبع بدل سوء أسانا إن ولو ذكى ونفس إحيان جبار الكفي أو صباح ومرأة بالخفي باب آداب قضاء الحاجة في حالة الإنسان تدخل مجدي تزبل وبرخ برخ من جدي وظل والريح وجرح والصليب والطرق والمريد فيما تجتنب ولا تقابل أهل باب الكعبة إما الدين وطائفة الفضلة ونحي ذكر الله حكمة الخلا والسحت المسخر وبعد الحسلة والحبل هو بعد هو ذكر الله ولم يكن قصيره إلا المعاد لا تلتفت للمدير فالسائل ويجلب المصرى علي تعتمد وفارج الفخذين باسترخاء وتجبر المكرم من الماء مقدم الإهل قبل الظهور وجمع بين الماء وبين الحجر وخرج بيمناك وبسر ادخلي في المسجد استفتح من المنزل المنزلي وتقي باستفراغ ما في المخرج وتبر في السكي وبنزل الفج مستشعرا بطاهر وفي جمد فنحن نمر ومن نوم من بحد وعلي امرنا الي ملكي او حيث نوم لذات نوم ملكي او لانثى او خطين او يرى مبشرا عن مخرج من كافوره باب موجبات الغسل وفرائضه وسننه وفضائله. وموجبات الغسل عند الناس في سنة حرام حيض من يتزوج ومن مني خارج بلذته معتادة في غير ومن مني خارج بلذته معتادة في نوم أو في يقظة ومن مغيب حشة في أيما فرج وغسل الميت أو من أسلم فروض خمس تتم غسلك وعمل فروض خمس تتم غسلك وخدر الشعر فروض خمس تتم غسلك وعم كل الجسم بالمواد بكر وخلي الشعر هو لك الوجوه وأسلنا ريس مساق ويسا مضمضوه وفضل وكل المشاق وقت مضمضه وغطك اليدين مدفع عيني كذلك نفسي كل خليق إثنين وقفت بذلك بحكم الخباتين إن كان عزيز من وراء مستردين بابه مجيس بابه مزا بغط أعضاء الوضوء بحيدي وبالتيامن والتعالي بالتيامن باب التيامن وفرائضي وسنني ومقصراتي تيامن المريض والمسافر بالفرض والنفل وأما الحاضر إن صح في فرض وفي جنازتي تعين إلى جمعة أو سنة إن خلق إن عدم كفاية من مائي أو خاف بسقم مزيد الداء أو من سدوس الداء أو بدء الشفا بعادة أو عن طبيب عارفة أو إن على نفس ومن خاف أو سمى من ماء نام إسحاق أو خاف باستعمال أو الغلط له خروج لاختيار إن ذهب فروضه خمس صعيد طهرة ولم السباحة مهتم أكثر والضربة الأولى كان مهتمة بالوجه والتصوير مثل أن وكنا مدفع من يجد منه بمسبحه وجدد الضرب وسط بطنه وتطلب الصلاة نمسح ظهرا كعيدة الأيمة بكف اليسرى وبطنه من مسبح في الإصبع ومسبح اليسرى على جنب الجنب وشرطه بعد دخول الوقت وافعل به فرضا فقط بالذات وافعل به ما شئت من نفس المفضل مؤخرا بنية إن افتضل يقول بما تجاء ماء يرى قد لا صلاة أو بها إن ذكر وأسقط الصلاة والصيام عن عازم الصعيدة هو الماء والحج وأسقط الصلاة والقضاء عن عازم الصعيدة هو الماء غير واضح خفت غض جرحك التيمم كالسحر او التقال الدلائي مثل الجديرات او الكفاحات او الاصابات وشد الراس وعند ضغوط او رياض عند ان انتشرت التحمر ردت وان يكون جرحا باعضاء البدن فهو اللجوء ينتقي في حضارين من غير حد أو سفر في حضارين من غير حد فكم الحد الزمني في السفر تفقون معك سبعة أيام تفقون معك من غير حد من غير حد بشرط جلد طاهرة تدخل إذا يتبع علم الشركة بالحرارة بتمييز الطهارة المائية إلى ترفه ولا معصية يعيد في الوقت لترك أسفله وترك كل نسح لنعل أفضله باب الحدث الحيض دم خارج والنفاس وما يمنع الحدث باب الحيض والنفاس وما يمنع الحدث الحيض دم خارج كقدرتي من قبل من تحمل أو كسفرتي أقله الدفعات أقله الدفعات يلا من يتم أقل مدة عشرة في ستي ونصف شهر في أقسام ستي فإن تمات الدم فوق العادة استبعد ثلاثة دم زيادة فإذا جاوز نصف شهر فمستحاضة كحكم الطبيب وحامل في ستة أو في أقل شرنا فيما فوق عشرة مدام ومن تقطع حيضها ومن تقطع حيضها تنسقه وأيام حيضها فقط فحقها ومن تقطع طهرها ومن تقطع طهرها ترفقه أيام حيضها فقط فحققه ثم النفاس الدم للولادة ستون رزية أكثر وستون رزية لا والحيض والحيض كان يثبت في جميع أحكامه في جميع أحكامه والطهر والتقطيع ويمنع المحدث أن يطوف أو يطوف أو يصلي أو يمس المصحف. قال الناظم رحمه الله ثم النفاس الدم للولادة ما هذه إلا يعني طيب ما تعريف النفاس؟ نعم النفاس دم الأوطان أو ما في حكمه يخرج ما أثناء الولادة أو بعدها فإن خرج قبلها لا يخرج هو حيث علة في حدث نبض حيض ربما تكون استحاضة قد تكون استحاضة متى؟ إذا كانت يوما ستكون أقل من 12 شهر إذا كان أكثر من شهر إذا كان أكثر من شهر طيب أكثره 60 تمكث النفساء 60 يوما في المذهب ضعيف في المذهب وهو الذي عليه الدليل الأثري أدناه كالحيض نعم يعني لا حد لأدنى يعني لا حد لأدنى قد يخرج وأدنى الطهر فيه وفي الحيضة نصف الشهر فيه في النفاس ما معنى هذا صوروا لنا هذه المسألة نعم. إذا تجاوزت إذا تجاوزت إذا مدة 15 يوم الدم خارج بعدها هو دم حيض وإذا خرج وإذا خرج دم قبلها فهذا يعني هذا دم استحارة يعني إذا قطع عليك يعني هذا الدم في 12 يوم ثم خرج بعد ذلك هذا دم استحارة فإذا تجاوزت 15 يوم فهذا يكون دم حيض. إذا طهرت المرأة من دم النفاس وبعد 15 يوما رأت الدم فهو حيضة وإذا رأت الدم قبل 15 يوما فهو احتحام. شنو قال؟ نعم طيب أدناه كالحيض وأدنى الطهر فيه وفي الحيضة نصف الشهر والحيض كالنفاس في جميع أحكامه ما معنى هذا؟ نعم طيب هل هذه النفساء لما ولدت نزل منها دم استمر معها ثلاثة أيام ثم انقطع فمكثت طاهرا فاغتسلت وصلت ومكثت كذلك يومان يومين ثم رأت دما استمر معها الدم ثلاثة أيام ثم طهرت قطع عنها مكثت ذلك كذلك يومين ثم رأت دما ما هذا تلفق يعني ماذا تفعل يعني تحسب أيام حيضها إلى أن تحسب الأيام إلى أن تجتمع لها أيام نفاس أيام نفاس ذلك تستظهر إذا اجتمع لها أكثر مدة النفاس تستظهر كيف تستظهر؟ اجتمع لها أكثر مدة النفاس وتستظهر بعدها؟ لا أكثر مدة النفاس هذه هو التلفق ويمنع المحدث أن يطوف لماذا؟ طيب أنتم تقولون الطواف صلاة الصلاة يفسدها الكلام خارج عنها. معنى هذا أن الطائفة لا يجوز له أن يتكلم. يعني احنا ما جاوبين اش بقى. ثم كلام ابن القيم رحمه الله يحتاج دليلا عندما يأتي الى لفظ شرعي ويريد ان يصرفه عن حقيقته الشرعية من غير قرينة، عند ورود اللفظ الشرعي يحمله على حقيقته الشرعية ما على حقيقته اللغوية. طيب، فإذا أريد صرفه عن حقيقته الشرعية فهو يحتاج إلى قرينة من هذا الصرف. ما هي؟ مدام يعمدوا وعلى كل حال هذا الشيء كل شيء فيه النقاش. وبقي سؤالي من غير جواب. ولكنه قال إنما الطواف صلاة. يبقون الدرس نقول لك قال الطواف صلاة، تقول لي أنت يقل كذا، نعم نقول الطواف صلاة، تقول لي يقل الكلام. طيب إذا حتى من يكون نصلي الظهر العصر نقل الكلام. طيب إذا هذا جوابا، إما جواب قيم الذين قالته أختكم، هذا لا يقصد به الصلاة أصلا، فتكلم كما شئت وحينئذ يريد عليه أفسك ما شئت وضرت كما شئت. تفضل الثاني من الحديث، لكن ما تخرجكم الجزء الأول من طواف صلاة كيف؟ ها؟ نعم؟ يعني هو القضية مشابهة الشيء للشيء لا تقتضي مشابهته له من كل وجه. إذا شابهه من وجه أو من وجهين أو من أوجه فقد شابهه، وإن لم يشبهه من كل أوجه هذا هو تفقيه. طيب. ويمنع المحدث أن يتطوف أو أن يصلي دليله ظاهر أو يمس المصحف. هذه كانت فيها المشاكل هذه بقى. مالك مرسلا فوصله ابن حبان عن أبي عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن في الكتاب الذي أتاه أنا كان مجد بيك أنا في الكتاب الذي أتاه من النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا من المرجحات التي رجحت لنا إطلاق أو طهرنا في الآية، وأنه لا يقصد بهم الملائكة. نعم وارجح لي ان المقصود هنا ملائكه، لان هناك شاهد اخر بقوله سبحانه وتعالى في صفوف مكرمه مرفوعه مطهره بايدي سفره كرام برار، فهم هنا وصف وصف يعني وصف مطهره على الملائكه. لا لا في صفوف مكرمه يعني قال هو يعني هذا هو استدلاله، قال بان يعني المطهرين هنا لماذا هم ملائكه؟ لأنهم فعلا في أيدي السفارة كرام برار، فهم ولا يلزم منهم أن غيرهم ليسوا بأبرار وليسوا بكرام كما عقدت من مرة الآن. احنا ما القضية الآن في الصحف، لكن ما فهمتش الملائكة يعني لا لا الملائكة هذا هو محل قلت لي أن عندما يطلق هذا الاصطلاح على أهل الأرض فإنه يطلق بلفظ المتطهر لا بلفظ المطهر. نعم وقلتم لأن المرة الماضية قلتم بأن أنا حكيت كلامك. لا فقط يعني استدراكك من المرة الماضية أنه لو قيل بأن الملائكة يلزم وجود ملائكة غير متطهرين. غير متطهرين نعم. والحال يعني أن في القرآن الكريم ورد أنه بأيدي طهارة كرام يعني لا يوجد فيه من ليس بمطهر. لكن لا في نفس يعني نفس الاستدلال لا أتحدث في الدليل، يعني هل يلزم بأيدي سفارة كرام برارة وجود ملائكة ليسوا بكرام برارة؟ يعني هل يكون مخالفة؟ هل يلزم في هذه الحالة؟ إذا لزم لا يلزم في الآخر، وإذا يعني في السلح القرآن يعني إذا أريد بهذا الوصف المؤدي فرصا يقال متطهر. هذا أولا هذا يحتاج حقيقة استقراء ابن تيمية، لا يمكن أن إذا استقرأ أنه ما قدرش أنا ما استقرأش، ثم هو لا يقام له في استقراء إذا قال إن السلاح القرآني لا يطلق فيه المطهرون إلا على الملائكة. لا لكن المطهرين هذا اسم فاعل، هذا اسم مفعول، فهمتي؟ على كل حال ومع ذلك هذا لا لا لا, لا يحسم النزاع، إنما يكون قرينة على أن المراد بهم الملائكة، وعلى فرض أنه أريد بهم الملائكة هذا لا يعدو أن يكون دليلا سلبناه. بقيت لنا أدلة أخرى، لا يمس القرآن إلا طاهر، يعني لا يستدل بهذه الآية لا على الفرض على التسليم هذا هو، لأنه لا يمكننا. أنا قلت لك إذا صح هذا الاستقراء فلا يمكن حاسم النزاع، إنما يكون قرينة ترجح قول من يقول ولا ترفع الخلاف. وعلى هذا الاحتمال فيكون دليلا سلبناه ولا يكون حاسم المسألة، لأن بقية عندنا أدلة أخرى. نعم لأن الآية ليست هناك أوجه تشابه، لأن الآية لا يمس المطهر فيها أدب فيها حفر، أما الآية كرام برر ليس فيها حفر، والحفر أقوى في أنه يحفر لا يمس يعني فقط تعقيبا لها، يعني في الآية لا يمس المطهر فيها حفر. أيوة قبل الآية الأخرى لا. إيه ولكن ما طيب النتيجة دي هذه. النتيجة أن ممكن أن لا يمسوا إلى المطهر، ممكن أن نقول بأن الذي يمسوا إلى الملائكة المطهر إذا هناك ملائكة غير مطهرة. أما كرام البرار لا، ما دام أنه ليس هناك حفظ يعني كرام البرار يعني جميع ملائكة كرام البرار. طيب نعم. طيب هنا وضح شيء، المسلم لا ينجس لكن الإجماع منعقد على أن الجنوب لا يمس القرآن، فإجماع الجنوب لا يمس القرآن وهو طاهر. قد يكون هذا من الأدلة على إيش؟ الأدلة على الإجماع لا، إذا قلنا لا يمس القرآن طاهر يعني إلا مسلم دخل فيه الجنوب لأنه مسلم حال جنابته، وهذا لا يجوز ذم له. فهمت كلام؟ إذا لا يمكن أن تحمله على لا يسقط إلا طاهر يعني إلا مسلم. فهمت شيء القضية؟ إذا قلت إلا طاهر يعني إلا مسلم، الجنوب طاهر بهذا المفهوم ولا؟ هل يمس المصحف؟ شنو؟ طيب ما هو الدليل الآخر الذي يخرج؟ وكيف يكون إجماع على خلاف الحديث الموجز؟ لا إجماع لا يخصص، إنما الذي يخصص هو المستند إجماع. هذه مسألة أصولية. على كل حال هذا مما يضعف إطلاق ال قل يضعف فهمتي مسألة خلافية يضعف يضعف فهمتي ليش كان يضعف ولكن هاتشي اللي قلنا لا معاذ الله يكونوا قلنا هاتشي حادث نفيسة يومين ثم طهرت يومين ثم بعد ذلك رأى الدم هو استحاض هذا هاتشي اللي قلنا ما هذا الفيق يجب أن تلفق تعده إلى إيه النفاسة نعم وهذا ما احنا ذكرناه في اعتمادنا على فهومكم والا فهو ايضا قالوا هذا مما من اطلاق الخبر وإرادة الانشاء على انه لو قصد به الملائكة لكان خبرا من غير انشاء هذا ما ذكرنا قالوا خبرا مسائل خلافية غتلقيها كود تلقيها كود غير انما اقول لكم شيئا لا تبنوا أدلتكم على عظم القائدين بها انظروا إلى الدليل من حيث هو دليل لا من حيث الذي يقول به فانتوا كلام بحاجة ما شيئتي حوله انتم ولا غيركم واحد مرة كانت تقعد في كل هذه واحد يذكر لك يتكلم لك يذكر لك القول ويذكر لك القائد كي يحدث لك نوعا من إرهاز مع قول يفتن عندك مشكلته أنا ما هذه المدخلة كانت واحد المرة واحد أستاذ كنا ذلك ساعة باقي الماجستير ما تعرفوش أنتم هذا الأستاذ مش كنا وفعلا ما تعرفوش ما قرّكوش ما تقرّش هو مهم ما قرّكوش وكان بيني وبينه واحد المشكل آخر حصة كانت عندنا في ذلك السنة كان وقع بيني وبينه مشكل كبير وتجاوبنا في هدرة أنا وياه على غير عادتي ولكن هو ما بغاش يفهم داك الشيء تنتعامل معاه بيانا انت تنتعامل معاه على اساس انت استاذ وانه اذا كان في كلامه الغلط ما تنقول لي في كلامك راه غلط تنقول لي انا ما فهمتش باش شنو يدير هو يراجع كلامه غيبان لي الغلط اللي فيه صح ولا ما نحرج مع الطلبه هو شنو يدير تنقول لي انا ما فهمتش كيقول لي معلومه انت ما تفهم يا هو طيروا لي وربين لي الغلط ديالو كنا تنتكلموا على باش نبين لكم القضيه كان يتكلموا على كتاب الشهادات من أشتنا في ماجا ويقول لنا ما هو الترتيب الذي رتب به ما هو يعني المنطق في ترتيب ابن ماجا لهذا الأحاديث وكل واحد شي يقول ابن ماجا ما تشاورت مع واحد وما قلت شي واحد شي حاجة فهو ذاك الأستاذ تا واحد ما جاب ليه ذاك الشي اللي يبغى هو تا واحد كل شي يقول ليه يوقد اللي يقول انت الأستاذ شنو قال هو؟ قال لك بدأ بالأحكام وانتهى بالآداب صافي هادشي علاش غلطتي العالمين كل شيء عندك غلط وانا نقول لي ما فهمتش هذا الكلام لأنه الآداب راها من جملة الأحكام ما هي الآداب؟ الآداب أدنى مستوى الآداب أن يكون مباحا إن لم يكن مستحبا وهذه أحكام البحر قلت لي ما فهمتش يقول يوم على ما غادي تفهمش إذا أنت كذا ولا ما أنت كذا وصافي التربية قلت لي شوف شنو تفهمون هذا قلت لي العربية واش تهضر تتبين غلط في كلامك عندما نقول بدأ بكذا وانتهى بكذا الواو تقتضي المغايرة بين المعطوف إلى المعطوف عليه هذه العربية لو قلت أنت شي حاجة أخرى الله أعلم ولكن العربية لا هي كلامك راه غلط إيوا تعرف ما قال ما ولكن ما المهم جا الامتحان امتحان شفوي غير انا وياك. دخل عندي، دخلت عنده قلت اش يدير لي شنو السؤال؟ قال لي خل هو استاذ معه مش هو بالبطش، بالبطش وبالكيبر والمهم فيه شيء اخلاق ماشي ديال الاساتذه ولا ديال العلماء. قال لي خايف. قلت ما خايفش والله يشهد بحال بحال شو. قال لي راح يدخلوا عندي الطلبه يقول لي يا استاذ انا راه خايف. تنقول لي انا قلت لي انا ما كان ما خايف. قال لي المهم انا راه ما كنعذرش شي واحد الخوف، اذا ما جاوبتيش تقول لي خايف ما نعذرش. قلت لي لا ما خايفش. وفهم جاوبت وكبرات القضيه. المهم عطاني نقطتي ودزت وتلاقيت عام اخر وهذا ولا ما ادري علاش بنات شي كله. هو هذا القضية أن تقول لك هذا فلان قال ولا فلان قال زعما فلان ينزلوا عليه واحد لأنه ما تهضرش عليك أنت. أنا أنت أنت وغيرك لأنه شو اللي غادي يدير لي الإرهاب هذا كاع ما غادي يجيك لسانك كاع. حنا قلنا لكم في الكلية لا غير أنا هذا الشيء يذكر بشيء لا لا تستعظم الدليل بعظم قائله. هذا ابن تيمية هذا شكون شكون بحاله ولكن ماشي حد قال ابن تيمية راه صحيح. هذه القضية نظروا إلى الدليل حيث هو دليل لا بحيث من يقول به. أنتم شفتوا العراقي شفتوا ابن الصلاح كل من يتكلم في مصطلح إنما يتكلم بعلم ابن الصلاح كاع اللي جاء إنما يحوم حوله. وما هذا كان إشكال في العراق ديك القضية ديال حكم أن حكم حنفى الجلوس هو إلى آخره وذكر كلام الصلاح قال كذا له ولم يصوب صوبه ما فهمهاش كذا له كذا قال مصطلح ذاك العراقي قال ما فهمها ابن الصلاح ما فهمهاش ما دركهاش مع انها باينه ما دركهاش. هذا ابن الصلاح يجي واحد يقول لا راه ابن الصلاح قال هذيك الطالب اش كنت تكلموا فينا جات تتكلم انا قلت لك شي واحد الطالب قال لي الشيخ الفوزان تيقول كذا يوم بعد وانا ثاني تنقول كذا وانت تقول لي اللي بغا يقول شحال يقولها. طيب منين قال هو الشيخ الفوزان منين قال علاش بنا ما فهمش هو فلان قال هذا مستوى مش ديال طلبه وهذا داء يدب هي بشويه يدب. هل هذه المسائل تناقشها فيها معدة كثيرة قيم تيمية الناس تكاد تؤلهه تؤليها الإنسان يتكلم معك من جهة نظرية ومن جهة تطبيقية. من جهة نظرية يقول لا تيمية عالم يخطئ ويصيب نتفق مع على شيء هي نتفق ولكن ما عمره يصادف شي فرد شي فرع يقول هذا ابن تيمية فيه أخطأ لأن ما كاينش نهائيا في كل ما ذكره ابن تيمية فهو مصيب ولكن من جهة النظري لا راه يصيب ويخطئ من كيفاش هو فهم أخطأ ما كاينش. فهمتوا هذا الدبيب. المهم هذا طبعا نحن الشيء بالشيء والسلام في نصنا أو أن يصلي أو يمس المصحف. أيوة نعم نعطيكم واحد مثال اسمح لي نعطيكم واحد مثال في ابن القيم رحمه الله هذا واحد القضية غريبة جدا هو الآن ينتصر لقول في مسألة نجاسة المني وهو يرى أنه طاهر وذكر الأدلة الفقهية المعروفة الأثرية ثم الأدلة النظرية ثم صار يذكر ما ليس بدليل أصلا ما هوش دليل نهائيا ولا فيش تدير خير بحال التي عرم عليك تي يضرب في هذا قمة فيك يضرب كذا حتى تولي تقول لي هي صافي صافي فهمتوا القضية ماشي دليل أصلا كان يقول لك لا وكيف يقول هذا نجسا ومنه خلق الأنبياء ومنه ما علقت هذا لحد تخلق منه النبي راه ماشي طاهر ماشي نجس وتخلق منه فرعون وتخلق منه مسيلم الكذاب وتخلق منه نقول له راه تخلق منه هذوك راه نجس هذا الشيء تيوقع العلماء وراه تيوقع حتى لينا ويوقع حتى يعني هادشي الحياه تحتاج تعرف انه هذوك الشيء اللي عندك ما موصلكش فين بغيتي تبقى واش فهمتوني او يمس المصحف. طيب هذا هو المشهور يعني. فذكرت هذا الآية فقالت إذا كنت مثلا مسافر هل ومعك المصحف أنت تنمي تحمل المصحف إلى المكان الذي تنمي إليه هل يلزم أن تحصل على وقت طرف؟ لا، لأنه المسافر هذا يحمله متاعه. وفي مسائل القرآن وين؟ أيوة، هذا تبع، بخلاف الذي يجعل المصحف في حقيبته ليحمي المصحف. هذا في حق أنا هذا القول عندي بعيد شوية، لأن القضية، لأن الكلام في المس، وما كان بواسطة لا يسمى مسا، يسمى حملا، يسمى هذا، ولكنه لا يسمى، ولم ينهى عن الحمل، إنما نهي عن المس. ولكن هذا هو المشهور من ذلك. ومع ذلك لو أنا يعني لو أن إنسان حمله بعلاقة فلا أراه فعل ما لا ينبغي، الله أعلم. ويمنع المسجد، سوف يوقف هنا. طيب، قال رحمه الله: ويمنع المسجد ذو الجنابة. نعم، لا، ممكن تعطيني مصحفا مثلا بالعربي لأبديه للمسلمين هناك، وهنا وسيحمل وسيولي. كيف تتوقع لي يقول لي أعطيني مصحف باش نهديه؟ حصلت لي يعني، لكن هي طلبت مني مصحفا عربيا يعني مكتوب بالعربي وكذا، عندها يوم تحدي قالت انها تريد النسخة العربية، فلما سألتها قالت لي تريد أن تهديها، تهديه لأصدقائها المسلمين في، أن تهديه؟ تهديه لأصدقائها المسلمين في بلدها. نقول لها شيء لا يجوز عندنا في الشرع. ثم يعني ما أظن بقت في الدنيا شي بلاصة يحتاج لها شي واحد يديرها مصحف، لأنه دابا كاين بي دي اف نسخة عربية انترنت وصافي. طيب، ويمنع المسجد ذو الجنابة، الجنوب لا يدخل المسجد. استدلوا على هذا بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، إلى آخر الآية. لا تقربوا الصلاة، قالوا أي لا تقربوا مواضع الصلاة. يا غبلتي يا غبلتي يا رشيدة، ما تهزر بي. لماذا احتاجوا هذا التقدير؟ لماذا قدروا؟ لأن في الآية قرينة حملتم على هذا التقدير: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى ولا جنبا إلا عابري سبيل، والذي يكون فيه المرء عابر سبيل موضع لا للصلاة نفسها. مفهوم كلام؟ الموضع والذي يقال فيه هذا عابر سبيل، يعني في هذا الموضع عابر سبيل، هو عابر سبيل في المسجد، لا تدخل المسجد ولو عابر سبيل. لا يمكن أن يقال لا تدخل الصلاة، لا تقرب الصلاة ولو عابر سبيل. كيف هذا؟ كيف يكون عبور السبيل المعنى لا للموضع؟ صعب هذا، كيف يكون؟ لكن عابر سبيل يدخل الجمع، لكن لبلتي، لكن عابر سبيل جنوب يقرب الصلاة، هذا هو سلسلة منقطع. إذن هذا المحوج لهم على التقدير: إلا عابر ولا إلا عابر سبيل، وعابر السبيل يسلط على المواضع ولا يسلط على المعاني. وش واضح شيء؟ وذلك قالوا لا تقربوا الصلاة إلا تقربوا مواضعها وهي المساجد. أما ما روى أبو داود بن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب، فهذا حديث ضعيف. وابن مسلم هذا من الفقيه الملكي المشهور أجاز دخول الجنوبي للمسجد. لماذا؟ كانوا في الصفة، الصفة هذا كافي، مش جنوب. ملا والقصيدة هذا القصيدة تحمله أنت؟ لا لا، السواد أعظم أن النجاسة نجاسته معنوية، نجاسة الكفر لا نجاسة نجسية. أجاز الدخول لأنه طاهر، المسلم لا ينجس، ولكن الأول هو الذي عليه الجمهور. ويمنع المسجد ذو الجنابة أو يقرأ القرآن والكتاب. الجنوب يمنع، نحن تحدثنا عن مس المصحف أو أن يمس المصحف. الجنوب يمنع من القراءة ولو عن ظهر قلب. لما رواه أحمد الترمذي عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنوبا. هذا حائل جنوب بالزيز على الحال يتقى عليها جنوب. نعم. من أتتها حيضتها وهي جنوب ماذا تفعل؟ يعني لا تقرأ القرآن. نعم هي حائل. مدة سبع خمس أيام أو ثلاثة. لا سيتكلم عن الحائل إن شاء الله. سيتكلم عن الحائل. الآن يتحدثون عن جنوب. هو الحائل سيأتي وذاته كالحائل لهذا فمنع. لا ولكن غلب الآن حكم الحيض لأن الحيض لا ترفعه والجنابة ترفعها. ليس من الاقتصاد لكي ترفع الجنابة لا ولو أنها حائض. هذا في خلاف بين الفقهاء في القضية. أو يقرأ القرآن والكتابة قلنا لهذا الحديث إلا لك الآية. نعم هذا لا يقاس عليه. ها؟ وضوء هذا لا يقاس عليه. هذا خرج عن معقولة، خرج عن ثين وضوء أصلا. وضوء لا يرفع الحدث إلا لك الآية. نفسه الحكم نفسه إلا لك الآية فيجوز له الجنوب. نعم هو دليل نفسه أنه إذا لماذا يمتنع من قراءة القرآن الجنوب تعظيما له وتوقيرا لهذا القرآن من أن يتناول على غير طهارة. والكتابة كالقراءة في هذا المعنى إلا لك الآية فيجوز للجنوب أن يقرأ اليسير من القرآن للتعوذ وللاستدلال. الأدعية هي إذا قلنا بأنه قد تم تعظيم القرآن فهذا قصد مضطرب أيضا في هذه المسألة أن يقرأ الآية. أيوة بالله تزربوا تنسى اليوم الكلام في الفرع على ذروه ممكن تزربوا. والاستشفاء قالوا لأنه بذلك لا يعد قارئا إنما يعد ذاكرا مستشفيا متعودا وليس له ثواب القراءة. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ومع ذلك كان يبعث الكتب إلى أرض العدو فيها الآية والآيتان من القرآن فدل على أن حكم الآية ليس حكم الجميع. أو حرزان حوريز يجوز تعليق اليسير من القرآن المجعول في حرزين من جلد أو قماش أو نحو ذلك. هذه مسألة حروز القرآن فيها خلاف الفقهاء هل تدخل في تلك التعويذات التي يمنع منها أم أنها لا تدخل وليس بمنهي عنها. هذا فيه خلاف وأنتم ترون أن المالكية يجيزون ذلك إذا كان الحرز فيه القرآن أو فيه دعاء نبوي أو فيه لا. والحرز لماذا أجاز هذا أن يعلقه الجنوب؟ هذا هو لأنه كلام في الآية كالكلام في البعض. نعم. لأنه لا لا, لا يقصد إليك قراءة القرآن، إنما يقصد التعوذ، إنما يقصد الدعاء. نعم هي إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، ومع ذلك إذا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وأنت ساجد، فهذا لا يدخل في النهي، لأنك تنوي به. إذا نويت به القرآن حينئذ يكون داخل في النهي. والجزء للتعليم مطلقا أجيز، والجزء للتعليم مطلقا أجيز، سواء كان متعلم بالغا أو غير بالغ. وقد تقدم أنه لا يشترط أن يشترط أن يتوضأ. أن يتوضأ لماذا؟ مشقة لاحقة. وإن قلنا إن الأولى أن يأخذ المتعلم الجزء. نعم متعلم. وذاتك الحيض لهذا فمنع، لهذا يعود إلى ما تقدم. ويمع المحدث أن يطوف أو أن يصلي أو يمس المصحف أو ينعم، هذا هو. فاسم الإشارة عائد على الطواف والصلاة ومس المصحف ودخول المسجد وقراءة القرآن. نعم عاود ما الدليل على جواز مس المصحف للمتعلم؟ هو المشقة. نعم المرأة الحائض هل يجوز لها دخول المسجد للتعليم حتى يوم التعليم؟ لا، ولكن هذه نفقة أكبر من نفقة المسجد. كيفاش؟ للتعليم، يعني هناك ظروف تعليمية أكاديمية تقام في المسجد. أكاديمية؟ يعني دروس. هكذا، أحنا عن دروس مواعظ، أتكلم دروس. دروس فيه دروس. الموطأ، شي مرة كتشرح لكم الموطأ. إيه الموطأ هذه. زعما. زعما تشرح لكم شي مرة. الله تعالى يقول وما ربك بظلام للعبيد. ماذا أستاذي؟ أنا هذه ظروف تعليمية والعلم أولى أن يعطى له رخص أو تيسير، كأن هذا الوقت هو الذي يتعلم الأهل. أي نحن مجتمع ذكوري. لا ولولا الله تعالى لدفنا النساء. مع أن قام فيكم إصبع. ما رشدة لما بكت عائشة رضي الله عنها قالها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم. المسجد له حكم، المسجد له حكم، التعليم ليس محصورا في المسجد حتى يقال إننا المرأة ما بغيناها تقرأ. لا، المرأة بغيناها تقرأ. والله إذا قاعد إحنا بغينا العيال تقرأ هذه يمشوا في حلوات ولا كذا. خلينا نتكلم، خلينا بالله جي. إحنا الإسلام وإحنا وقاع كل ذي عقل يحب أن يشيع التعليم في الناس، ذكورنا وإناثا. لا فرق، أنا عندي وكثير من العقلاء أظن ومذهب العقلاء جميعا لا نفرق بين ذكر وأنثى في باب التعليم والتعلم. لكن هذا المسجد له حكم. المسجد له حكم. كذلك مثل المصحف له حكم ورخصت مثل المصحف للتعليم والتعلم. لكن لماذا؟ لحظة، لماذا؟ لأن القرآن له خاصية ليس بغيره. هو شديد التفلت، ومن أعظم الكبائر أن يحفظ الإنسان الآية ثم ينساها. وليس ذلك لشيء آخر من العلم. أحفظ ألفية ملك وسيها هي ليست كبيرة. لا، فهمنا على قضية المصحف. إذن هذا القضية لا يقص عليها لأجل ما ذكر فيه. اما المسجد ماشي لا حكم على ما نديروا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما حكم بهذا ما يمكنش كنا اذا جاء نهر الله بطل نهر العقيل ما يمكنش واحد يجادك في هالشيء هذا لا هو خلاف كاين هناك خلاف لا ليس دليل قطع لو قلنا دليل قطع اذا سمعنا واطعنا ولكن مثلا المساله فيها خلاف ايوا دلك شويه لا رشيده هادشي عندك مزيان واني بالحاجه بالحاجه باش نهضروا بالحاجه بالحاجه المساله خلافيه صدقتي الخلاف عندما يكون خلاف لا نتحدث عن دليل قطعي صدقتي ولكن الخلاف فيه راجح ومرجوح ما معنى راجح ومرجوح معناه ان ذلك الراجح عندي هو الدين وان المرجوح عندي ليس بدين وان كنت اعذر المخالفين فهمتي لكن كون انا نعذر وما يمكنش نقول انت هذا في هذا الذي تقوله لست على دين لا ولكن لو كان عندي بحال بحال ما يبقاش انا كاين عندنا الراجح والمرجوح لانه ما خصناش نفهموا بما ان المساله خلافيه اذا فعل ما شئت لا مساله خلافيه نعم خلافه معتبر نعم والخلاف فيه راجح ومرجوح هذا قولي انا عندي هو الدين كما ان قول مخالفي قوله هو عنده هو الدين والذي اقول به ليس لي الدين ولكنه يعذرني لأننا في الحقيقة نظن ظنا وما نحن بمستيقين أنا هو فهمت القضية؟ إذا ممكن نقولها فيها خلاف مش فيها خلاف دير اللي بغيتي لا ولا أحد يقول بهذا وإلا هو يقول لي العام مجتهد أنا يمكن أن نأخذ مدد ضرق المساجد يعني إذا اجتمعت مساجدتان فنأخذ بالأقارب لضرق المساجد الأعظم أي؟ نعم العلم ان المراه تمنع من العلم هذا مبدا اعظم هذا نعم ولكن من منعها من العلم احنا منعناها من المسجد ماشي من العلم انت مش تقرا احنا نعطيوها لكم مش تقرا تحفظ الدرس لا استاذ الشيوخ انا متفق معاك رشيده ها لا احنا متفقين معاك ولكن انت دابا تتخذي الاتفاق ديالنا هنا وتبدي تكلمي فيه هنا نحن نتقين معك هنا نحن لا نمنع المرأة ولكن نمنعها من المسجد في أيام حيضها السلام ولكن الدروس أصبحت في قفل المساجد أغلب الدروس مثلا في أوروبا في أمريكا الغربية الدروس الدينية في قفل المساجد يعني بدون استثناء أخنا من سوق أحد السؤال أشكين شي دروس تترح بها لا في أوروبا ولا في أمريكا زعما اللي ما حضرت لهاش المرارة فقدت شي حاجة في بلدان المسلمين وما كاينش هادشي معهد ماشي مسجد لا ولكن هو مسجد هو معهد لا لا لا الفهم المعهد اش معهد يصلي فيه مسلمين ايه مسجد هو مسجد هو معهد وعنده ملتحقات تستثنى من الدروس في المساجد لان المعهد صغير فقط فيه يعني دروس والدروس تقام دائما في المساجد فكان ما شاء الله الاخوات تحفظوا يعني في الساعات تحفظوا قران كامل او نصف قران كنت انا مشرفه على هذه المساجد اول اختي انا ضروري يجي كل اسبوع والاخوات اللي بتصلي مثلا اسبوع او اسبوعين مشان يوم الحفل يعني حتى الاخت تقول التفصيل لو انني بتصلي فقط اسبوع حيجي لي الاشهر كامل أرشيد. لانه هو تجربه لانه هو صافي فهمي سمعناك فهمناك ما اتفقناش معك علاش رشيده لان الاخوات ماشي ضروري يجي تراجع في الجامع لا هو دابا هذاك الاسبوع اللي هي ما تقدر تجي للجامع غادي علاش غادي تحفظ جديد تراجع القديم القانون راه تيخصكم ديروه وفقا لما يبيحه الشرع ماشي نتوما ديروا القانون اللي يخرجكم وعاد يجي نقلبوا الفقه شي يدير لنا الفقه راه اسمعي يا رشيده الفقه متبوع وليس تابعا الفقه متبوع شي تابع نتوما ديروا اللي بغيتوا مع النشادي هذا ما فوق كلنا ما بقيناش ما بغينا كاع نفككم ما بغينا كاع تهضروا معنا كاع الفقهاء لما اجازوا لها قراءه المصحف صافي راه تقرا قالوا لانه يتفلت هي رجعي ماشي مشكل لكن ما تخش الجامع فان يقال بما انه منعها من المسجد انهم يمنعونها من العلم هذا ظلم هذا ظلم ان يقال لما منعوها من المسجد انهم منعوها من العلم هذا ظلم هذا ظلم ما اخشى ان يكون كذبا ايضا ما منعها من عين بل فرحوا بها لما علمت لا هي ولا غيرها بحال بحال لو كان رجتي حدا ونقول لك بشحال ولكن باش نقولوا لا راه خصنا حنا بغي ما بغينا نقراو الا في الجامع ايوا ولا دابا ولا هذا العكس هذا العناد ما بقاش تقرايا رشيدة رشيدة رشيدة واش هاد المرة تحيد شهر كامل واش تحيد 6 ايام غدير لها الفرازه كله حتى هي حتى هي ما تجيش الله يبارك السهولة من يعذرني من هذه ها لا يا لا لانه انت دابا مشكله تديري مشكله خلي قولي شنو هو المشكل ماشي تقولي لا شنو هو المشكل تديري انه حنا شنو نقول لك تقول لك ايام حيضها ما تجيش انت شنو رديتي ملي تنقول لا ما بغاتش تجي ما تجيش هذا الاسبوع ما بغاتش تجي ما تجي واش هكا تنقول انا اجيبو واش هكا تنقول ما بقيت عارف شنو هاد البوه حتى تبهتني بها رشيده ما جاتش حيضتها ماشي وقتاش ما قال لها راسها ما تجيش ما بغاش تجي هاد الاسبوع لا راه حيضه هادي ما تجيش وهي تحيض اسبوع في الشهر ما ضر سمعي رشيده مستحيل عندنا مثلا في الجامعه عندنا الطالب يبطل حصه واحده لان الاف فقط يبطل مره واحده في الماده اللي عنده هينه يعني ما تعطيش حد قيمه شوف انا نسمع اكثر ناس يبطل يكون قاعد جالس ويسهى شويه يسهى ياك جالس هو كاين ويسهى واحد جوج دقائق ثلاث دقائق غادي يرجع ما باقيش يفهم ماشي خصو مخصوش يبطل مخصوش يسهى مني يكون هو كاع يكون ولكن ثاني ما قداش واش تعلمونا العكس تعلمونا يعني حتى واش يعني الى الجامعه ونازلها كل فيها ولكن ما تبطلش حتى واش هذه انه هم يقولون كون كنت انا في الجامعه اللي قريت فيها نعلمكم حاجه اخرى حتى الجامعات عندنا البنات تيجيو تحضوا والاستاذ تيجيو تحضوا لا انا اولا بديت حيت ما كاينش انا نفكر لك دابا ابقى هضرت الفقه هذا ولكن على كل حال شوف بلاتي باش نقول لك يا رشيده انا لا يزعجني ما تفعل رشيده وكنت من غير رشيده الناس اللي قراو عندي في الكليه يعرفوا انه تنبقى مع الطالب في النقاش نص ساعه والساعه الا ربع الساعه هذاك الشيء لا اضيق به ذرعا اطلاقا علاش تنقول لنا هذا الكلام دابا لانه يمكن شي واحد فيكم يطير ليهم ولا تخلينا وبارك لنا شي حنا اللي طارفين ديك الخطوه هاد كيما تحتملك انت تحتملك انت بغيتي تهضر تحتملها حتى اذا ما عرفتش الفرق شنو رشيده التعليم الاكاديمي المغرب ماشي في المغرب اكثر الجامعات العربيه مع غير العربيه كاين فرق كبير جدا جدا جدا فرق كثيره هذيك فوق الكثيره تتخلي النتيجه تكون مختلفه شرات مثال كان في المغرب في واحد الوقت انشات الجامعات والمغرب من البلدان الاولى التي انشات فيها الجامعات ومن بعد كثير من من من البلاد حدث حذونا وكيف توقع الجامعه لما كتشاها تخسها الاطر هاد الاطر شنو هما نقلنا من عند الغرب انه خصك تكون عندك شهاده اكاديميه عندنا الفقهاء عندنا العلماء الا ما بغيناهمش يقريو هذوك اللي ما عندهمش شهادات خصنا شحال شهادات واخا نديرو عندنا غيبداو يتخرجوا الطلبه يدخلوا يتخرجوا في ليسونس مور ليسونس يدخلوا الدراسه دو كان غير تاخذ ليسونس غير تاخذ ليسونس وتقيل في الدراسه تيخرج لك المنصب من وزاره الماليه انت استاذ يعني خصك غير دوز عام تولي استاذ تقريب الجامعه واش انت مبهدل واش حافظ واش ما حافظش واش قاري واش تفهم واش هذاك الشيء موضوع اخر خصنا واحد العدد من الاطر دخلتي انت بتلي بك المسلمون تتبقى بنية على شر مستطير هكذا قلت تمك ما تطير بعك الله من عنده ما كينش حاجة أخرى حتى الإنتاج ما كينش كندا أنا حكيتها لواحد المرة واحد الجامعة في شيربروك ولا ما عقلش واحد شيء أستاذ يحكي لي قال لك دخل تما الجامعات يلقى واحد ثلاثة ديال السميات مكتوبين في واحد الطابلو هذاك الطابلو واحد الساعة تيدوز فيها الأساتذة والطلبة والبرانيين كلشي يدوز فيها مكتوب فيها ثلاثة السميات مستر فلان مستر فلان مستر فلان وشنو مكتوب تحت وات ار ذي دوين هير شنو يديروا هنا هذاك الأستاذ كان أول سؤال غيسأل شنو هو هادشي هذا هذاك الأستاذ اللي غيجاوبو اللي كان تيدير ليه الجولة في ديك الكلية قال لي هادو الأساتذة ديال ثلاثة الأسماء ديال ثلاثة ديال الأساتذة اللي تيقروا هنا كيفاش وات ار ذي دوين هير هادشي يقروا هنا قال لي علاش كاتبين لهم اش يديروا هادو هنا قال لي لأنه هادي عامين ما نشروا مقال علمي ما داروا بحث ما داروا حتى حاجة شنو بغيتي ديروا ملي كيولي الأستاذ نضرب ليه طرهم شوه هو الشوه ديال وسط المغرب مايمكنش يخدم شنو يمكنش ما يعطيش ونزيد لك لما تيعطي بحث ماشي تيعطي بحث باش تقري انا غير شكون ما كاين فيهم حتى اللي عارف يهضر قدامي وبوليكوبو هكا لا تيتنشر في مجلة محكمة تيطلعوا عليها العلماء ديال داكشي اللي خدمتي فيه انت وتيعرف واش هذا البحث فيه شي حاجة زدتي شي زيادة صححتي شي حاجة ولا غير عمرتي لنا الكوارد تيجي تقول لي الانسان راه الاستاذ الفلاني دار واحد الدكتوراه فيها 7 المجازة 10,000 صفحة ايوا شنو شنو راه فالور اجوتي شنو كاين شنو داكشي اللي عطانا هذا ما كاينش كتوبة ما غادي غير تنقل لي ونقول لي المصطفى ونقول لي المنخو ونقول لي الكوكب المولي ونقول لي كذا ونقول لي البحر المحيط وراه تجي يكتب 20 مجلد واسمها دكتوراه مابقاش كا غير هذا هو الفرق وهادشي ما عنده علاقة بالموضوع ديالنا نهائيا يا وقع احتر ما شيء تنقول لك بلاتي وقت أنا كنت في الجامعة في فرنسا لا لأنه كنت في السوربون شفت أنا شفته قريت السوربون واحد أسبوع من بعد رجعت حالي بغيت نكمل فيها لا أقول يا بلاتي تنقول لك دابا الفرق بين الإنتاج الجامعة المغربية الجامعة الخارجية هذا هو هذا سببه هو المكون لما أنا تندخل الجامعة وتلقى أستاذ تيقري ما عرفتهاش اش من هذا في القرآن اللي ما عرفتش اللي كاتب في الكلية ودكتور ويدي وفهم ومني نشوف الدرس ديالو في المسجد ما كاينش شي حاجة سميتها العربية كاين غير الدارجة وديك الدارجة اللي تؤذي تسمع كاين الدارجة اللي تيتكلموا بها الناس في ديورهم وكاين الدارجة الزنقة هو هذيك اللي تيختار باش يهضر بها في الجامع زعما اش تيقول لي راسو تيقول خصني نقرب للناس لما تكون بحال هذه النوعية اللي كاينة وهذه هي أكثر النوعية اللي كاينة أنا لا أزعم أن هذه فقط لا الحمد لله كاين شي حاجة محيدة علينا الضيم ومحيدة علينا الدل في الجامعة المغربية كاين أساتذة علماء ونشحال النسبة ديالهم شحال تيكونوا هذا وهذا الشيء هو تيصدق فيه قول القائل إذا متى يبلغ البنيان يوما تمام إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم يجي الطالب يقول لي أستاذ راه فلان أستاذ فلان تيهضر معاه الهضرة حشومة تنحشمو الهضرة الحشومة اللي حشومة تقولها ما اللي انت ما تقولهاش لمراتو ما تقولهاش لولاد حشومة عيب ما تقولهاش لخوتو ما تقولهاش لصحابو الا كانوا تحترمي هو استاذ يقولها للطلبة كيفاش بغى يكون الطالب يخرج كيفاش بغى يكون والاستاذ ضعيف ما مكون ما حافظ ما داير والو باش تيجي به الله شي طالب اللي تيكون هو طالب يحفظ القران ويحفظ الموت وهذا اش يدير ليه تيولي قمع باش يسد النقص ديالو بالقمع إذن هذا ما عنده علاقة حاضت هذه كلما حاضت ولا قلت إذا كانت تتقرا حنا كنا تنغيبوا ها هو يكون تيبوي تيقريك ها تيبوي ما يغيبش ما يمرضش ليه ما رضي لك أنها المهم فهمنا بعد القضية ديال الفرق بين الجامعات هنا والجامعات هي لا أنا ما كنت أفضل تحدث عن الفرق أتحدث أنا نقول أن الجامعة الأوروبية كانت تعطي الأولوية للحضور تكلم الحضور يعني كأنه ممنوع منع تماما أن يكون هناك غياب لانه هم يعرفون ان تاثير الغياب يؤثر كثير على منتج الطالب. شنو نقول لكم على القضيه؟ التعليم حنا لما تيقرا الانسان في هذه البلدان هذه لا يقام له في اوروبا ولا في امريكا ولا في كندا. المناهج عندنا حنايا ولكن كون كان هذاك اللي تيقري يكون مزيان. المناهج عندنا حنا احسن منه بدليل انه لما تيمشي النابغه عندنا هنا تيولي يقريهم هما. طالب تيمشي تما تيولي يقري الطلبه اللي تما. ايوا صافي درا هادشي حنا ثم حاشا نقول للطلبه انا كنت نقري في الكليه تنقول لي ما بغيتش يحضر ما يحضرش غير يتحمل مسؤوليته. ما يقول لي اش ندير مع عرفتهاش، ها ها اللي غادي نقري انا وغنعطيك الكتوبه اللي غادي ترجع لهم، ها كتبت لك كتبت لك بغيتي تجي ما تجيش. اش المصاحبه والمجالسه تعطي بعض الامور، لكن راه ممكن يستغناو عنها، العلم ماشي وقف عليها، هي كتعطيك العلم وتسهل لك العلم وتختصر لك الوقت، لكن راه ترتفع يستغنوا الانسان. فهادشي هما ما تعطوه لكم راه ماشي معناتها داكشي اللي تعطيكم هو الصحيح، واللي ما اللي ما عطاو لكم في غلط. فهمتي كلام؟ وهادشي كله ما عنده علاقه بهادشي اللي حنا كنهضروا فيه، لانه كونها تغيب اسبوع هي، ولا كون المتعلمه تغيب حتى هي، هادشي ما لا يؤثر. ايوا انا تنقول لك يؤثر، لان انتم النظام عندكم نظام غير سوي. علاش نظام غير سوي؟ لانه نظام يدور على شخص، اذا ما كانش داك الشخص ما يكون والو. حنا عندنا هادشي ما كاينش، سيري غير باش تستافدوا، سيروا الكتاتيب في العربيات في البدايه في البديات، وتعلموا المناهج وديوها لكندا والاوروبا باش تستافدوا، لانه هادشي ماشي تنخترعه، هادشي واحد الطريق تكون الناس. طالب اللي هو طالب اللي هو تيقري الطلبة، تيكون دائما عنده شي واحد اخر تيساعده، لانه ما يمكنش هو واحد دائما غادي يقوم عليه كل شيء، ولا ما كانش هو مشى كل شيء، لا دائما تيهي وحدي واحد جوج ثلاثة، ماشي إذا ما كنتش أنا تتسد المسد. وهذا الشيء سير عليه الناس في المدارس ساعات، يبقى الآن تيكون الشيخ ما كاينش عيب فلان نتاع عرض الطلبة، ماشي الطلبة ما كاينش أنا ما يعرض حد ما يحفظ حد. أنتم باش دايرين؟ خص راسي إذا تكون، إذا ما كانش راسي ما يحفظ حد ما يعرض حد ما يكون والو، معلومة دابا من الأول قال لي بقطع فوق البغلة، قال لي من الخيمة مشى مايل، راه أنتم مايلين من الأول. علاش تراش إذا ما ديرش وحدة حفظت وحدة قران أنت تدخل تخدم؟ هذا غير استهلاك، حفظت صافي الله يعاونك وتجي تحفظ وتمشي ويمكن هاد رشيده، ها هي مشات رشيده دابا، يعني هو معناتها وقف معها تما، حيت خطا درتيه، حيت خطا درتيه، اي راحت خطا درتيه. وهاد الشيء حنا مثلا نمشيو في اوروبا تلقاو شي جامع عنده شي جمعيه ناس مزيانين، تلقاو دائما شو تقرا دائما كاين اللي من بعد تيبقاش الانسان هو دار واحد المجهود كون واحد فئة، ولكن خصو داك الفئتين تولي مكونة. حنا لما تنقريو الأجر الرومية، هذاك اللي يقرا الأجر الرومية صافي فهم النحو، تقاد عند النحو، تدوي تقرا مع الأسية، ولكن هو يقرا الأجر الرومية مع واحد آخرين، ماشي أنت غتبقى ما تدير والو، والنهار الغيبانة راه كاين اللي غادي يخدم، من بعد تقرا الألفية تولي تدوي تقرا حاجة أخرى. هاد التعاضد، أما كاين غير فلان، ما عمر أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم توقف على واحد، راه وقفت على النبي. وماشي واحد ما كاين واحد غادي يسد باسد النبي صلى الله عليه وسلم، راه امه هادي. يا فهمتي القضيه؟ يا واشي اللي كاين فيك النا وذاتك الحيض لهذا بفهمنا فينا يا رشيد عييت وانا عييت. بس القطع مرات في الشهر عيبه جوج مرات احيانا، وحشومه كاع وتتسجل هاو في التلفزيون هاو في الانترنت، غادي يقول لك كي الوسواس ديال عباد الله داك الموظف. راه في الحقيقه راه خص الانسان شويه لا انا هذا عندي واضح، الحائض لا تدخل المسجد، ونحن نمنعها من المسجد ولا نمنعها من العيد، ونمنعها مما نراها منعها منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماشي احنا ما احنا مالنا واش الدين ديالي انا ولا ديال شي واحد اخر، الله يتنبلغ. ثم من بعد ما بلغنا بغات هي دير شغلها، بغات دير شغلها مثلا، ما تقلبوا عباد الله حنا، انما نقول ما تدخلش حائض، ما خصهاش تدخل تكريمه للمسجد ان تدخلها حائض، تكريمه للمسجد ان يدخلها جنوب، ماشي خاص بالمراه، هي احكام صافي. نعتقد ان هذا هو دين الله. لا ما صحش الكلام خمسه، حنا قلنا ايوا حضروا غيرها ايضا. انا شوف عند البحر القليل قليل هو عاد خلاف، انا وضعين كل شيء مره هدرت لكم عليها، يمكن شيء مره هدرت لكم عليها. الشاطبي رحمه الله صاحب المقاصد ليه هو الناس كلها على عليه في التكلم بالمقاصد، سئل هو عن هذه عن استعمال هذه الاصول بحال هذه مراعاه خلاف كذا، عرفتي شنو قال هو؟ قلت لكم قال هذا الشيء ماشي لينا احنا. الشاطبي تيقول هو ماشي ليه هو يخدم بهاد مراعاة خلاف، ماشي ليه الأئمة، هو تيقول ماشي ليه ماشي أنا، هادشي الأئمة المجتهدين كذا كذا. والله ما ونقول لك انا وياك الراعي والخلافه خفاء. طيب وذاتك الحيض لهذا فمنع. نعم عندي عندي متحيره بتاعه الخروج ده لا يمكن متحيره التي لا تفات على مسار الخروج على زعما لما قلنا احنا البارحه هي طيره زوج فعلت شيء لا بالنسبه للتحيه من الفشل يعني نسبه الزياده ايوه نسبه الزياده ما غيتفرج في الموطا في التلفزيون هذا كلام ذكره يغني عن جوابه هذا كلام ذكره يغني عن جوابه وذاتك الحيض لهذا فمنع السكينة ديال الشيطان هذه ماشي ديال الله الا هذه تكون غير من تكون حائض في الجمع الحائض تمنع من الطواف لهذا قلنا يرجع الى الطواف والصلاه ومس المصحف ودخول المسجد وقراءه القران اولها الطواف فلا تطوف لحديث عائشه هيك فعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوف والسعي سعي بين الصفا والمروه ساعه من الساعه لا سعي الا بعد الطواف لا سعي الا بعد وبما انها لا تطوف فاذا لا تسعى ما يمكنش تجي تسعى اذا طافت وهي طافت ثم حافت نعم ها واما منعها من الصلاه فلحديث فاطمه بنت ابي حبيشه في الصحيحين فاذا اقويت الحدث فتركي الصلاه واما مس المصحف فلا تمسه ايضا لماذا قلنا لما تقدم من أدلة منع المحدث من مسه لكن رخص لها جمهور العلماء خلافا للحنابلة والشافعية أن تكتب القرآن على وجه التعليم وأن تمسك اللوحة أو الجزء تقرأ فيه للتعليم والحفظ لأن وفرقوا بين الحائض والجنوب لأن الحائضة ليست حيضتها في يدها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تستعرفها بخلاف الجنوب لم يسهلوا فيه ما سهلوا بالحائض لأنه يمكن رفع جنابته فلم يسهلوا وأما الحائض فلا يمكن فسهلوا لها في هذا فاعتبر الجمهور هذه المصلحة وأجازوا لها مس المصحف وأما دخول المسجد فلا تدخلوا أيضا وهذا مذهب الأئمة الأربعة أن الحائض لا تدخل المسجد صحيح صحيح تقول تدخل على هذه الناس كلهم ما فهم ما عرفوش المصلحة كل شيء أمام كل التجات رشيدة وهذوك الناس اللي معاه في كندا هما اللي عارفين بصح قليل جدا قول نقول لك قول الجماهير من الائمه الاربعه من المذاهب الاربعه واما دخول المسجد فلما راه مسلما عائشه رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمره من المسجد قالت فقلت اني حائض فقال صلى الله عليه وسلم ان حيضتك ليست في يدك موجود الشاهد هذا الحديث استدل به الشيخ الألباني رحمه الله على جواز دخول المرأة في الحائض المسجد هو استدلال غريب أقرها على يعني هي عندما قال نوي الخمرة قالت إني حائض معناه شو معنى إني حائض لا أدخل لماذا لأنني حائض ماذا قال لها إن حيضتك ليست في يدك أقرها على أنك حيث كونك حيث أنك حائض لا تدخل المسجد لكن هذه ماشي حائض يمكن يدك تدخل الجامع تمد لي الخمر وهذا يدل شيئا اخر من غير اقرارها هي من اين اتت بها هذا شيء معروف هذا كما قضيه ابي مزمور الشيطان عند رسول الله وما قاليش لا ما قاليش لا ليس هذا مزمور الشيطان ولكن قال هنا لكل قوم عيدا نعم هو لكن هذا استثناء ولو كانت اخطات لقال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال لابي هريره لما قاله لما وجده فانخنث قال هذا قال اني كنت جنوبا فقال سبحان الله ان المؤمن لا ينجس فصحح هذا فلما لم يفعل ذلك مع عائشه بين ان هذا شيء كان من المعلوم في المدينه وانه اقر ولا طيب أما قول بأن حاجتك ليست في يدك فيمكن لك الدخول، شنو ما معنى يعني الاستدلال به على جواز الدخول؟ إن حاجتك ليست في يدك وليست في رأسك وليست في رجلك وليست، يعني هي في موضع محدد، شنو ما أنت تدخل كلها إلا موضع المجلسة. يعني كيف يستدل بهذا الحديث على جواز دخول الحائض الجديد؟ لا لا، إن حاجتك ليست في يدك يعني هذا عضو طاهر أدخله ينسيك، يعني تدخل أعضاءها الطاهرة كلها وتترك موضع النجاسة خارجا. ثم هب أنه أمكن ذلك، كيف يعود كيف يعود الشيء على أصله بالإبطال ويكون دليلا؟ لا، لكن يمكن أن تمس بيد المصحف إذا استطاعت أن تفصل يدها عن باقي جسدها، فلتمس بيد المصحف. الخمرة، ولم يقل أحد إنه لمس الخمرة يجب أن تتوضأ، ولم يقل أحد إن الحائض ممنوعة من حمل الخمرة حتى يقف المصحف على الخمرة. الصيام راتي ديال العجب. هذا يحتمل، هذا يحتمل من المعاني التي يمكن احتملها، لكن لن نحمل هذا الحديث عليه لأنها بأي شيء بأي عضو من أعضائها ستناوله الخمر يديها. فامتنعت من الدخول المسجد، امتنعت. لماذا؟ لأنها حائض. فقال إن ذلك العضو الذي تحتاجينه لتدخلي لتناولي الخمر ليس فيه حائض. هذا الذي يمنعنا من أن نحمل هذا ليس بيدك، إذا ما رأيش بيدك على الدرجة ذلك هذا ماشي في الدكاج. لا، ولكن ماشي مسحر. لا ماشي مسحر. نعم. لا مسؤولية. ولكن نحن لا نشل يعني القضية في المس المصحف، هو لا يمسه إلا طاهر وهي ليست بطاهر، وهي لم تدخل ولم يسميه النبي صلى الله عليه وسلم إدخالا، لم يسميه النبي صلى الله عليه وسلم دخولا، هذا إدخال يدها لم يسميه دخولا، كما أنها كانت ترجل شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معتكف وكانت لا تدخل، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يخرج رأسه إليها، وفي هذا مش قال. ولو كان يجوز دخول الحائض لا تكون دخلتها. نعم. هذا رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض. وهذا فيه مشقة، هو معتكف، هي في حجرة لرسول النبي صلى الله عليه وسلم كي ترجله. نعم، حتى إخراج وقته لها لا يعتبر خروجا من المسجد. نعم نعم، لا يعتبر خروج المعتكف من المسجد وإن أخرج الرأس فقط. نعم نعم. لماذا يقيم الإنسان الصلاة لما يبين أن الطواف لا يجوز للحاجة الطواف بالبيت وقد أعلن أن الطواف لا يقتضي الدخول في البيت؟ سؤال جيد. قلنا بأن هذا الحكم كان معلوما عند الصحابة، عند النساء الصحابة. هو الجواب قد يكون حسب الجواب الأنتيجين، قد لا، نحن لا ندري أي القصتين متقدمة. لا، هذه هي، ولكن قضية نوي الخمرة ما عرفناش إمتى. هي قد يكون علم بعد حجة الوداع. وشكون يتكلم على بناء المسجد؟ أحكام المصطفى. فهذا الله أعلم. وقراءة القرآن، وقراءة القرآن فيها روايتان أصحهما جواز القراءة. قالوا لأنه ليس في النهي عن قراءة لحائل القرآن دليل صريح صحيح، وقد كان النساء يحضن على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن ينقال عنهن أنهن كن يمنعن من قراءة القرآن. وقياس الحائض والنفساء على الجنوب طبعا قياس فيه فارق. نعم هي نعم وذاتك الحائض لهذا فمنع ووطأها في الفرج والتمتع. البارح قد تكون وقت واش وصلوا مما يحرم على الحائض أن توطأ في الفرج، هذا إجماع، ويحرم على زوجها ويحرم عليها أن تمكنه من ذلك. في الحديث رواه مسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. والتمتع تحت إزار، هذا أيضا مما يحرم. لما يقول تحت إزار، ما موضع الإزار؟ ما بين السرة إلى الركبة، فيحرم الاستمتاع بالحائل فيما بين سرتها وركبتها. لماذا؟ نعم لأن من حال حول الحمى يشك أن يقع فيه. والأصل في ذلك ما روى الشيخان عن ميمونة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض. قبل غسل يحرم، هذا قبل غسل متعلق بماذا؟ وطأها قبل غسل يعني بعد طهر، طهرت ولم تغتسل فلا يحل وطؤها بعد أن طهرت وقبل أن تغتسل، لقول الله تعالى فإذا تطهر فأتوهن من حيث أمركم الله. في قراءة حمزة حتى يطهرن، فلا تقربوهن ولا تقربوهن حتى يطهر، حتى يطهرن. وابتداء فيه اعتداد يمنع الآن الحيض، يمنع من ماذا؟ يمنع قلنا من دخول المسجد إلا رشيدة، ويمنع طواف، ويمنع مس المصحف إلا الجزء للمتعلم. نعم والصلاة وقراءة القرآن قلنا أيضا، ولكن فيها روايتان الأصح القراءة لي. نعم نظم العاش شي واحدة ديال كده ديال تنبيه بالأذان ديال ايش شي أذن دابا أحد الصلاة. ها واش أخر؟ والوطأ في الفرج و التمتع فيما بين السرة والركبة و ويمنع من الوضع إلا بعد الغسل، بعد الغسل وابتداء العدة. يمنع الحيض ابتداء العدة في من؟ في من عدتها بالأقراء، في التي تعتد بالأقراء. نعم هي المقنة الطواف. الآن هذه التي تكون حائض وتطلق وهي حائض وعدتها يا غبلك وعدتها بالأقراء، متى تبدأ حساب العدة؟ يعني لن مفروض العدة تبدأ بعد الطلاق، طلقها قبل العدة ولكنها حائض، ذلك الحيض يمنع ابتداء العدة، لا يمكن أن تبتدئ حساب عدتها من يوم تطلقها إذا كانت حائضا. لماذا؟ لأن الحيض يمنع الحساب بالعدة، ولذلك منع الإنسان أن يطلق المرأة وهي حائض. لماذا؟ لأنه سيطول عليها من غير فائدة، يطول يطلقها اليوم حاضر، اليوم تطلقها بقي عندها 6 أيام ولا 7 أيام، هادشي ما كانتش عندها 15 يوم، ستمكث في تلك المدة كلها ليست معتدة وليست مطلقة وليست زوجة، فهي كمعلقة. مفهوم؟ هو طلاق يعني هو طلاق من هو طلاق في خلاف ففي خلاف، ولكن الجمهور يحسبونه طلاقا. طيب إذا هذه التي قلنا تعتد بالأقراء وطلقت وهي حائض تبتدئ عدتها بعد حيضها عند طهرها. سيأتي إن شاء الله والقرء حيض والقرء طهر بين حيضين يحكما بحلها للزوج من رؤية الدم، هو طهر ثلاث قرء يتلوه، وطهر يتلوه دم يتلوه طهر، قرء ثاني يتلوه دم يتلوه ثالث، إذا رأت الدم حلت. واضح هذا؟ هذه العدة التي أمر الله وتطلق لها النساء، ذاك الوقت الذي تستمكث فيه قبل أن تبدأ عدتها هذا وقت ظلم وعدوان، ولكنه مع ذلك يمنع العدة. هذا معنى قوله فيه اعتدال. قال الله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف وسرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، وهذا الاعتداء. قولنا في من تعتد بالأقراء احترازا من بالشهور أو بالحمل، فهذه ولو كانت حائضا تبتدئ عدتها، ولو كانت حائضا لأن عدتها ليست بالأقراء، أو طلاقا جديدا الحيض يمنع الزوجة من تطلق زوجته، يمنع من ابتداء العدة ويمنع من الطلاق، وقال هو جددا أي ردها ثم طلقها بعد ذلك ثم جدد لها تطليقا، وهي على كل حال تطلق، هي طالق ولكن يؤمر بإرجاعها ثم في طهر في طهرها إذا بدلها أن يطلقها طلقها. الحيض قلنا يمنع الزوجة من تطليق زوجته، فيحرم عليه تطليقها وهي حائض، ولكن إن فعل أثم ووقع الطلاق، هذا الذي عليه الجمهور. اشتهر في هذا الزمن المتأخر أنه لا يقع، ويستدلوا بأنه تصحيح لما منعه الشرع منه، وهذا كله يعني كما ترون. قال البخاري هذا روى في الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعده وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، يعني هذه العدة التي يرمي إليها قول ربنا: طلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. عليه بالرجعة جبرا فقط، هذا الذي طلقها في عدتها عليه بالرجعة جبرا، يقضي القاضي عليه بأن يرجعها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر: مره فليراجعها، طيب ما القاضي قال لي ارضى؟ قال لي لا. ها؟ قال لي اجبروا الحبس. حبسوا ما رداش. غنضربوك. ضربوه حبسوه داروا كل شيء ما رداش. ما ليكوا؟ لا يردها القاضي عليك. يقول القاضي ارتجعتها لك وترجع. عليه بالرجعة جبرا فقضي، أسقط صلاتها وصوما تقضي. هذا ظاهر أن الحائض تسقط الصلاة عنها فلا تقضيها وتقضي الصوم، لحديث الشيخان عن عائشة. حديث فاطمة بنت أبي حبيشة، فتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم ثم صلي. وحديث الشيخين عن أبي سعيد، يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار. قلنا وبما يا رسول الله؟ قالت تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحزيم إحدكن. وهذا والله من آية الله، هذه آية من آية الله. ناقصة عقل تذهب بعقل التام العقل، وماشي غير تام العقل، محزوم الرجل الحازم. تعرفون محزوم تقول يعني، وهي نقصت عقله ومشات ومشات معه ومشات بها ومشات به. يعني انت تقولي عارفين تقولي الفقهاء يتهموا المرأة بالغباء. النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب يقول ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم إحدكم. يعني سبعة عقيل حد من قريب وتذهب به. وهذه كما قال حتى هو جليل، إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحن قتلا، يقتلنا ذا اللب حتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله إنسانا. فهمت القضية؟ على أنني لي مذهب في هذه المسألة، وهو أنني أرى أن الضعيف هو الرجل وأن القوية هي المرأة. ماشي القوية في أنا أتكلم عن البنية هذه لا البنية البيولوجية، بنية الأركان. تجدين المرأة أكثر قدرة على الصبر من كثير من الرجال، تجد الحديد وعنده البيسبس والتريسبس وكل شيء من البوخ وتيهي القفايا والمرأة تهزها. وتنشوف احنا هذا الشيء حاجة نشوفه يقديرنا على ما نقدر عليه الرجال. فما عرفش هذا الشيء هي يمكن هذه يمكن أسلم ولا في فيها. ولكن على كل حال يذهبنا بلوب بذي اللوب، مش قضية العاطفة لحتى اللوب. ثم بينت الله لما نقصان عقلها ونقصان دينها، والحديث تعرفونه. ويدل هذا أيضا حديث معاذ عند الصحيح في الصحيحين. نعم الحديث فيه لم تصلي ولم تصلي ولم يذكر أنها تصلي. حديث معاذ بهذا الحديث بهذا الحديث شيء الأخرى دي تسميه زكي الله كثير وذكرة دي معاذ. لا هو طبعا انت خبيرة يا خنساء ان المسألة يجمعون احاديثها كلها، وليس القضية اذا لم يذكر في حديث فانها لا تشرع لان لم تذكر في حديث. لا انا قلت انها لا تشرع، قلت استدلالنا بهذا الحديث. لا على الصلاة ذكرناها على الصلاة. لا احنا بنتكلم عن قضاء الصلاة، ولو كنا تصلي ولم تصلي لم يذكر في ان اسقط صلاتها، هذا فيه دليل على أن صلاتها تسقط. وقضاء في حديث معاذة. طيب قالت ما بال الحائض، حديث معاذة تعرفونه، ما بال الحائض تقضي الصلاة ولا تقضي الصوم، لا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. فقالت أحرورية أنت إلى آخره. قالت كنا كان يسبون ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. واستدلوا بدليل نظري أيضا، قال لأن الصلاة تتكرر كل يوم مرات ففي قضائها مشقة خلاف الذي لا يتكرر إلا مرة في السنة. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. وبهذا نكون انتهينا من كتاب الطهارة، ونستقبل إن شاء الله كتاب الصلاة. واعلموا أن كتاب الطهارة وكتاب الصلاة هما من أطول كتب الفقه، يتلوهما كتاب الحج. كتاب الصلاة كتاب الصلاة متى ما انتهينا منهما تأتي بعد ذلك الكتب سراعا إن شاء الله. أيوة هذا هو. غدا إن شاء الله، غدا الجمعة والسبت والأحد والإثنين، أستارح من قبب الرشيد، والثلاثاء إن شاء الله نلتقي. أعطيها